الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد ولدت في رمضان العام الماضي في اليوم التاسع، تقول وبقيت لها بعض الأيام قد أفطر وبقيت الأيام أفطرتها. بقيت الأيام التي؟ بقيت أيام رمضان أفطرت فيها ماشي. بعد الولادة تقول قضيت 7 أيام فقط، ثم بعد ذلك بدأ الدوام ولم تصم، ثم حملت، تقول وقد كانت متعبة من الوحام وأدركها رمضان الآخر وهي لم تقضي، فماذا يجب عليها؟ الحمد لله. إنما يجب عليك، بارك الله فيك، إذا كانت هذه هي حالتك وهذا العذر الذي ألم بك هو الذي أخر قضاءك لهذه الأيام، فإنه إنما يجب عليك أن تقضي هذه الأيام فقط، ولا كفارة عليك في الأصح، لأنك إنما أخرت بسبب ظروف العمل الذي لا تستطيعين معه أن تصومي، ثم بعد ذلك فجأك الحمل الذي ألم بك وحامه فلم تستطيعي أن تصومي بسبب الوحام حتى فجأك رمضان الثاني، فتأخيرك إنما هو تأخير عذر وضرورة وليس تأخير توسع واختيار، فلا يجب عليك في هذه الحالة إلا أن تقضي ما تبقى عليك من أيام رمضان الأول، ولا كفارة عليك في الأصح، والله أعلم.